الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الحادي عشر من الكتاب. والتاريخ الذي استخدمه كنت هو تاريخ المعرفة، فقد كانت معرفة الإنسان قبل تفلسف الإغريق ذات طابع ديني، ثم أصبحت على عهد سقراط وأفلاطون من فلاسفة اليونان عقلية، ثم مالت بعد ذلك على عهد أرسطو إلى التجربة والواقع، ثم ابتدأت دورة أخرى من جديد. فاعتبر الدين في القرون الوسطى مصدرا للمعرفة، ثم جعل للعقل اعتباره بدلا من الدين في عصر التنوير في القرن الثامن عشر، ثم قوي الميل إلى اعتبار المعرفة الحسية أي الوضعية وحدها دون العقل والدين معا في القرن التاسع عشر. هذه دورة ثلاثية لاعتبار المعرفة في تاريخ الإنسانية. فإذا كانت هذه الدورة الثلاثية قانونا لا يتخلف للمعرفة، أو بالأحرى لاعتبار مصدر المعرفة، فالمنتظر بناء على سير التاريخ أن يعود الاعتبار إلى الدين من جديد بعد أن قويت موجة الواقعية أو الوضعية في القرن التاسع عشر، فتنكسر حدتها فتضعف فيقل اعتبارها، وعندئذ يعود الاعتبار في المعرفة للدين وحده. ويلاحظ أن الإسلام في تاريخ البشرية أتى على إثر طغيان موجة الإلحاد وإنكار ما عدا الحس في المعرفة. يقص القرآن موقف الملحدين أرباب الحس من رسالة الإسلام كمعرفة دينية موحى بها، وهو موقف إنكار لها لاعتبارهم الحس وحده في المعرفة. يقول تعالى: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. إن هو يقصد به الرسول افترى على الله كذبا، أي لأنه خالف اعتقادهم في الحس. وكنت ككارل ماركس بعده وككل الوضعيين الحسيين يعتمد على حركة التاريخ، فهو في معالجته المعرفة اعتمد على تاريخها، وكذلك ماركس في معالجته الاقتصاد اعتمد على تاريخ الاقتصاد، وهكذا. والنتيجة التي وصل إليها كنت في المعرفة، وهي اعتبار المعرفة الواقعية وحدها، وكذلك النتيجة التي وصل إليها ماركس في الاقتصاد، وهي اعتبار الاشتراكية الجماعية وحدها، وكذلك كل نتيجة لبحث وضعي اعتمد على حركة التاريخ، هي نتيجة إيمان بأحداث متعاقبة في تاريخ البشرية. فإذا كان تعاقب هذه الأحداث قانونا للحياة البشرية لا تخلف، فما وصل إليه كنت في المعرفة وما وصل إليه ماركس في الاقتصاد كما سيأتي أمر مؤقت ينتظر أن يذهب ليحل محله ما أعقبه في صورة الحياة البشرية الثلاثية. وإذن هي نتائج ليس لها صفة الاستقرار والدوام، ومن يعتبرها من هؤلاء المفكرين أمرا دائما وطابعا للحياة لا تغير يكون مؤمنا بما وصل إليه أكثر من كونه ملاحظا لأحداث التاريخ، تلك الأحداث التي تمر في سلسلتها المتعاقبة الحلقات، والتي تبتدئ من نقطة لتعود إليها من جديد بعد حين. وقد أنكر هؤلاء المفكرون الإيمان كمصدر للمعرفة، وقامت فلسفتهم الحسية على إنكاره. وهنا يسجل فيندلبند في ملاحظته على كنت أنه دار مع نفسه في البحث بما يمثل المراحل الثلاث لقانون الدورة الثلاثية في تاريخ المعرفة، فأنكر الدين ثم أنكر العقل ليستقر بعد ذلك في الواقعية، ثم رجع فعاد إلى الدين والإيمان إذ جعل إلهه هواه الذي يتمثل في الإنسانية. ولكن ما نلاحظه نحن هنا على كنت هو ما ينتظر من تطبيق قانون الدورة الثلاثية في المعرفة كقانون لا يتخلف، وما تحكم به من توقع سير حركة المعرفة من جديد نحو الدين والإيمان هو نتيجة تطبيق هذا القانون وليس نتيجة لرغبة خاصة وهو معين. فيرباخ وثاني الفلاسفة المقدمين في الفلسفة الوضعية، فيرباخ الفيلسوف الألماني حاشية، هو لودفيج فيرباخ، ولد سنة 480,000 وتوفي سنة 270,000 للميلاد، وفلسفته تعتبر من الأسس القوية في بناء الماركسية التي جعلت شعارها الدين المخبر، وهو موضوع هذا الفصل. انتهت الحاشية. تلك الفلسفة التي سيطرت على تفكير القرن التاسع عشر والتي اشتد جدلها الفكري ضد الدين المسيحي على وجه خاص، وان اصابت كذلك المثالية العقلية. فيرباخ يرى ان الفلسفة هي علم الواقع في حقيقته وفي عمومه، وجوهر الواقع هو الطبيعة الشاملة التي تدرك بطريق الحواس، وعنده ان الحقيقة والواقع والحس كلها سواء، وليست الحقيقة بل هي المادية، ولا هي المثالية النظرية، ولا هي علم الطبيعة، ولا علم النفس، هي علم الإنسان فقط. وعن طريق علم الإنسان يعرف أن ما يسمى بالجسمي وما يسمى أيضا بالنفسي يكونان في الإنسان وحدة الحياة ووحدة الواقع، تلك الوحدة التي لا تنفصل ولا تنقسم إلى جسمي ونفسي إلا في الاعتبار فقط. وفي نظره من جانب آخر أن علم الإنسان أيضا هو الدين، والدين إذن محصول للعقل الإنساني وليس موحى به من خارج الإنسان، والطبيعة الإلهية كذلك هي طبيعة الإنسان نفسه التي تجردت من قيود الفردية والشخصية، أي قيود الإنسان الواقعي الجسمي، هي الإنسانية. هذه الطبيعة الإنسانية المتجردة ينظر إليها في احترام وخشية وقدسية على أنها شيء آخر مقابل لطبيعة الإنسان الفردية. والله بالنسبة للإنسان هو كتاب جامع لإحساسات الإنسان العالية وأفكاره وآماله حاشية. يردد هذا المعنى كثيرا في الكتب الشيوعية، وكنموذج في التأليف العربي للشيوعية يراجع كتاب الله والإنسان صفحة رقم 101 لمصطفى محمود من سلسلة كتب للجميع، عدد مارس سنة 57,900 للميلاد، وصدر عن دار الجمهورية. انتهت الحاشية. الله هو صاحب كل قوة، وهو الرحيم، وهو المحبة. ومعنى ذلك انه في نظر فيرباخ ليس هناك شيء اخر غير القوة والرحمة والمحبة التي هي الهية، والحكمة والعدالة والخيرية تسود الحياة الانسانية فقط عندما يكون حكيما عدلا خيرا. وايضا في نظره الحياة الاخروية ليست شيئا اخر غير هذه الحياة الانسانية، على اعتبار ان الله ليس شيئا اخر غير الانسان اذا كان حكيما عدلا خيرا، لكن بعد ان ينظر اليها نظرة مثالية. والفجوة القديمة على نحو ما تصور الأديان بين هذه الحياة والحياة الأخرى يجب أن تزول، كي تركز الإنسانية نفسها بنفس غير مشتتة وقلب موحد، وفي عالمها المشاهد وفي حاضرها القائم. وعن طريق هذا التركيز غير الموزع في العالم الواقعي فقط تقوم حياة جديدة للإنسان، وتنتج أعمال وتأملات كبيرة، وينشأ عظماء من الناس. وإذا انقطع إيماننا وتصديقنا بحياة أفضل في الآخرة، وأردنا مع ذلك في غير تفرق إيجاد حياة أفضل، فسنخلق أيضا حياة أفضل. ولكن لكي نريد هذا ونريد أن نحققه يجب أن نضع ما كان محبة الله محبة الإنسان كدين وحيد حق، وأن نضع ما كان الإيمان بالله الإيمان بالإنسان نفسه وبإمكانياته الخاصة وبعظمته، الإيمان بأن تقرير المصير للإنسانية ليس من طبيعة خالية عنها أو فوقها، وإنما يرتبط بها نفسها تمام الارتباط. هذا مجمل ما تنطق به فلسفة فيرباخ. وسنرى أن فكرة التعويض في الدين التي احتلت منزلة كبيرة في فلسفة فيرباخ هذه بعد أن تبنتها فلسفة كونت قبله لا تقل تأثيرا في المذهب الماركسي وفي صراعه ضد الدين عن الأفكار الرئيسية التي أقام عليها كارل ماركس دعائم فلسفته الخاصة والتي استعارها من هيجل وكونت بعد تعديل في فهم بعضها وتوسع في تطبيق بعضها الآخر. شتونتال. وكان من الممكن ألا يعنينا الحديث عن هذا الفيلسوف الألماني الآخر وهو هيمان شتونتال الذي ولد عام 1803 وتوفي عام 1899 للميلاد، وهو فيلسوف يهودي وباحث لغوي. كان من الممكن ألا يعنينا الحديث عن هذا الفيلسوف الألماني الآخر في هذا الفصل الذي نحاول فيه بيان صلة بين دعوى أن الدين مخدر وتفكير القرن التاسع عشر في أوروبا، غير أنه لما مهد للماركسية باستخدام فكرة العقل المجرد المعروفة لهيجل على نحو آخر جعل به عقل الإنسان تابعا للمادة، آثرنا أن نذكر رأيه هنا في العقل المجرد، إذ أن تبعية العقل للمادة أساس رئيسي في تعاليم الماركسية كما سنرى، وهو يلعب دورا قويا في الصراع بينها وبين الدين. وشتونتال أعطى مبدأ العقل المجرد عند هيجل صورة أخرى حينما فهمه كمبدأ نفسي وتجريبي خالص وليس كمبدأ عقلي ومثالي كما فهمه هيجل نفسه. وبناء على ما صور به شتونتال هذه الفكرة أصبح للأحداث الكثيرة دور رئيسي في حياة الفرد العقلية في العقل المجرد عنده، وهو ترابط وصلات نفسية ينمو فيها الإنسان وبواسطتها كان ويكون وهو عضو فيها لا ينفصل عنها بحال. وهذا الترابط ينشأ من التحديد التاريخي للجماعة ثم من العقل العام الذي يوضع أساسا للحياة الفردية، والعقل العام كما يراه شتونتال يعبر عن نفسه تعبيرا غير شخصي، يعبر عن نفسه في اللغة والعادات والمنظمات العامة، والذي يكون تاريخ الجماعة ثم عقلها العام هو أحداث الحياة وما يقع فيها من تطورات. والإنسان الفرد متأثر بهذا العقل العام ويتحدد به. وإذا العقل المجرد ليس فكرة عامة تعلو الكائنات المتفرقة وتخرج عن نطاقها ثم تطلق هذه الكائنات مع تفرقها كفكرة الدولة والجماعة والفن على نحو ما تصور هيجل، وإنما هو بالأحرى جو نفسي تكون أولا من أحداث مادية ومن جملة من العلاقات والروابط تجمعت كصورة لما يقع في تاريخ الجماعة ولما يكون لها من تقاليد ومنظمات ولغة. وعندئذ يعيش العقل المجرد في صميم الحياة ويعتبر مرآة لما يجري فيها ومصدرا أيضا لتكوين عقول الأفراد، وعقول الأفراد إذن بالنسبة له صور له وأفراد منه وحادثة عنه. ماركس. والآن يكفي ما قدمنا من فلاسفة مؤيدين لسيادة الطبيعة على العقل والدين معا لكي ننتقل إلى ماركس. حاشية. هو كارل ماركس الذي ولد عام 1810 للميلاد وتوفي عام 1883 للميلاد، وهو فيلسوف يهودي ألماني وعالم اجتماع وصاحب المذهب المادي التاريخي وصاحب فلسفة التاريخ المادية للمذهب الاجتماعي بالاشتراك مع انجلز. انتهت الحاشية. انه الفيلسوف الذي اثر تأثيرا كبيرا في انتصار البحث الطبيعي الواقعي على الميتافيزيقا وعلى طريقة التفكير الخاصة بعصر التنوير في القرن 19، وأراه مع انجلز تعتبر دستور الماركسية فيما يسمى بالاشتراكية الجماعية او ما يسمى بالشيوعية او البلشفية. 1- الصراع بين الطبقات. وماركس له جدل ديالكتيك ومنطق استخدم فيه النقيض دور ديدر سبروخ برينسيبيوم الذي عرف للفيلسوفين الألمانيين قبله فيتشي وهيجل، ولكنه استخدمه في مجال آخر غير مجال التصور الذهني الذي وجدناه عند فيتشي، وغير مجال الفكرة التي عرفناها لهيجل. استخدمه في مجال الاقتصاد، واستند في هذا الاستخدام إلى تاريخ الجماعة. فكل شيء في نظره يتضمن نقيضة، بحيث أن كل شيء يهدم نفسه، وهذا هو التصوير العام لمبدأ النقيض. ولكن ماركس يستخدمه كي يدلل على وقوع انهيار المجتمعات وسقوطها، تلك المجتمعات التي قامت على أساس من الرأسمالية. فالمجتمعات السابقة على الرأسمالية وهي دول الملوك والمجتمعات الإقطاعية لأصحاب المزارع الكبيرة انهارت بناء على تفكير ماركس، لأنها تضمنت عنصر المقابلة أو النقيض. وعلى هذا النحو ستنهار هذه المجتمعات الحديثة الرأسمالية وتتحول إلى المقابل والنقيض لها، وهو المجتمع الشيوعي ذو الطبقة الواحدة من العمال. ومع أن مبدأ النقيض لا يقف بتحول الشيء إلى مقابله فقط، بل سيتحول الشيء ومقابله إلى جامع لهما، ثم هذا الجامع بدوره يصير إلى شيء يتحول هو أيضا إلى مقابله، ثم إلى جامع، وهكذا. مع أن منطق هذا المبدأ هو الاستمرار في التحول، فالماركسية تقف تترقب تحول المجتمع الرأسمالي إلى النقيض والمقابل له، وهو المجتمع الشيوعي عند حد هذا المجتمع، ولا تذكر فضلا عن أن تترقب توقع انهيار المجتمع الشيوعي وسقوطه وهدم نفسه في مجتمع مقابل له، بناء على أن كل شيء يتضمن نقيض نفسه وأن فيه عامل الهدم لنفسه. وهذا مما يؤخذ على التطبيق الفلسفي لمبدأ النقيض في الفلسفة الماركسية، كما سنذكره في شيء من التفصيل فيما بعد. ويرى ماركس أن انتقال الشيء وتغيره إلى نقيضه تطبيقا لمبدأ النقيض يحدث بالتدريج، ولكن التدرج في التغير يصل إلى نقطة معينة، ثم يحصل انقلاب فجائي، وهذا التغير يحدث بسبب زيادة كمية الشيء أو نقصها. والتغيير في الكم يتبعه تغير في الكيف والطابع معا، والشيء بعد أن تتغير كميته يكون له طابع جديد أو حال جديدة تختلف عن حاله الماضية. حاشية. فإذا كان إنسان مثلا يسخن الماء، فإن سرعة الذرات ترتفع بالتدريج نحو أعلى إلى نقطة معينة، وبعد ذلك يأتي التغير المفاجئ الثوري، فليس عندنا ماء إنما عندنا بخار. وفي بخار الماركسية أن الزيادة في حرارة الماء تغير في الكم، ولكن عندما يحصل التغير المفاجئ يكون هناك بخار الذي هو يختلف في الكيف والنوع عن الماء. وبهذا المثل يثبت ماركس شيئين: اولا ان تغير الكم يتبعه تغير في الكيف، وثانيا ان الانقلاب في التغير امر ضروري. انتهت الحاشية. وعندما يقول ماركس ان كل شيء يتغير بالتدريج ولكن الى نقطة معينة فقط، يقصد حرفيا كل شيء، وهذا معناه ان كل شيء في الطبيعة مدفوع لأن يطفر ويطفح في الوجود. ثم يختفي عن طريق الانقلاب المفاجئ والتغير الثوري. ومن الخطأ في نظر ماركس قبول مبدأ التغير بالتدريج كحادث مستمر بدون انقلاب. ولا يهم أن نتحدث هنا عن الجماعة أو الكائن العضوي الحيوي، فكل شيء بالنسبة إلى الماركسية يجب في وقت خاص أن يمر بانقلاب فجائي ثوري، والانقلاب ظاهرة طبيعية في نظره لكل موجود أو لكل ما يوجد. ومعنى هذا القول أيضا أن كل شيء يوجد هو في حال تغير دائم، كل شيء هو سيرورة، فلا شيء في الوجود يبقى على حال واحد، كل شيء جاء إلى الكينونة ينمو ويتطور وفي النهاية يمضي ويذهب. وكنتيجة لهذا القول تدعي الماركسية أن الذي يعتقد من الناس في القيم أنها أزلية، أي يعتقد بقيم خالدة، هو مصدق بأشياء لا توجد في هذه الطبيعة. حتى هؤلاء الذين يعتقدون أن بعض القيم يجب أن يحتفظ بها للوقت الحاضر أو للحال الراهن هم مصدقون أيضا بما لا يقع. فإذا اعتقد شخص أن كل شيء يتغير فمن السذاجة بعد ذلك أن يكون محافظا. وقسم من الراديكالية الماركسية يتفرع عن هذا المنطق، وهنا نجد أن الماركسية أدخلت على مبدأ النقيض الذي يفرض الانتقال والتغير ظاهرة أخرى هي ظاهرة الانقلاب والثورة عندما يصل الأمر في انتقاله إلى مرحلة معينة، كما أنها تقيس انتقال المجتمع من طبقة إلى طبقة على الماء الطبيعي في انتقاله من حال إلى حال، أي في انتقاله إلى بخار، وذلك أنه لابد فيه من انقلاب وثورة. وبالإضافة إلى هذا وذاك نجدها وسعت دائرة الشيء، فلم يعد الكائن الطبيعي وإنما أيضا يشمل القيم الأخلاقية، ولم تصبح القيم الأخلاقية قابلة للتغير فحسب في نظر الماركسية، بل واجبة التغير، وتنتقل القيمة إلى نقيضها في تدرج ثم يتم التغير أو الانقلاب فجأة ودفعة واحدة. وعلى نحو صنيع هيجل في صياغة مبدأ النقيض توضح الماركسية أن كل شيء يتضمن قوتين رئيسيتين متقابلتين، واحدة تسمى الدعوة والأخرى تسمى مقابل الدعوة. هاتان القوتان تهدم إحداهما الأخرى، ولكن ينشأ من الهدم حالة جديدة تسمى جامع الدعوة ومقابلها، ثم يسقط هذا الجامع ويتحول إلى مقابله، وعندئذ نحصل على دعوة أخرى وعلى مقابل الدعوة من جديد، ثم ينشأ من تقابلهما وتناقضهما جامع جديد، وهكذا في تسلسل لا نهاية له. وصياغة مبدأ النقيض في هذه العبارات ربما ناسب تطبيقه في دائرة المجتمع التي اختارتها الماركسية مجالا للتطبيق، وربما ناسبه ايضا معنى الصراع بين الطبقات في الجماعة الذي حرصت هي ايضا على ان يكون مصطلحا خاصا بها، وذلك بدلا من التقابل بين الشيء ومقابله، وهو ما اصطلح عليه فيتشه وهيجل من قبل عند شرح مبدأ النقيض. وقد اختارت الماركسية مبدأ النقيض في دائرة المجتمع واستخدمته لتحاول ان تبرهن به على ان الشيوعية مجتمع اسمي في القيمة من كل مجتمع وجد قبلها. فالمجتمع ذو النظام الملكي سقط وتحول الى الجانب المقابل له، والجانب المقابل له طرفان، وهو حكام الملك من جانب والعبيد والفقراء في رعيته من جانب آخر. ثم من الفريقين المتقابلين حكام الملك ورعيته من العبيد والفقراء تكون الجامع بين الشيء ومقابله، وهو المجتمع الإقطاعي، إذ حكام الملك أصبحوا أصحاب الأراضي والفقراء أصبحوا هم المستأجرون لها. ومن الكفاح في المجتمع الإقطاعي بين الملاك والفلاحين نشأت الرأسمالية الصناعية، وبذلك سقط الإقطاع في القوة المقابلة له وهي الرأسمالية. وتريد المركزية أن تقول لك الآن إن الرأسمالية فيها طرفان متقابلان أصحاب مال وعمال، سيسقط أحد طرفيها في القوة المقابلة لها وهي قوة العمال، والمجتمع الجديد هو المجتمع الاشتراكي ذو الطبقة الواحدة. ولكن أيقف مبدأ النقيض عند هذا المجتمع الجديد ذو الطبقة الواحدة، أم سيسقط هو بدوره في مقابل له كما هو منطق هذا المبدأ الذي يعد كضرورة حتمية في الوجود؟ وترى الماركسية أن انتقال المجتمع من حال إلى حال يصحبه تطور في القيمة، فالإقطاع أسمى من دولة الملك، والرأسمالية أسمى من الإقطاع، والشيوعية إذن أسمى من المجتمع الرأسمالي. وادعاء أن كل مجتمع أسمى من سابقه مصدر براق للدعاية الشيوعية، وكثير من الناس يصيرون أتباعا للشيوعية لأنهم يعتقدون أنهم يعملون من أجل عالم أحسن من أي عالم آخر وجد قبل ذلك. وبما أن مبدأ النقيض مبدأ ضروري في الوجود، وإن كانت ضرورته لا تتجاوز دائرة التصور الإنساني أو دائرة الفكرة كما عرف الأمر عند فيتشي وهيجل، فدعاة الشيوعية يذكرون أنهم لا يخلقون الكفاح بين الطبقات، أي لا يوجدون التناقض بينها، بل هم يلاحظون الوجود في سيره فقط. وهكذا استخدمت الماركسية مبدأ النقيض في دائرة الجماعة الإنسانية، وعدلت باستخدامه عن المجال الذي استخدم فيه من قبل، وطبقته على القيم الأخلاقية قياسا على تطبيقه في الشيء المحس، واستحدثت الانقلاب والثورة في مجرى التغيير كظاهرة عامة له يجب أن تخضع لها الجماعة الإنسانية والقيمة الأخلاقية على نحو ما يشاهد في الشيء الطبيعي، وعلى الأخص على نحو ما يشاهد في تحول الماء إلى بخار. وكما صار هيجل في تطبيق هذا المبدأ في دائرة الشيء داس دينج، إن الشيء متغير من حال إلى حال، ومن أن فهم هذا الشيء أو معرفته من أجل ذلك عبارة عن إدراكه في صلاته بغيره من الأشياء، تذكر الماركسية أيضا أن كل شيء له علاقة بالآخر، وأن فهمه هو إدراكه في صلاته بغيره من الأشياء، وكل شيء هو كل شيء وليس الشيء الطبيعي وحده. فالإنسان في نظرها إذا أريد الوقوف على خصائصه لابد أن يدرس ككائن حي وككائن نفسي وككائن عضوي باعتبار وسطه الاجتماعي، متضمنا هذا الوسط أسرته وحياته ومدينته وبلده ونظامه السياسي والاقتصادي وصلته بالعالم على نطاق واسع. 2. الدين مخدر. ولماركس نظرية مادية تأثر فيها بكرومت، وهو لا ينكر وجود العقل كما ينكره المذهب المادي الميكانيكي، ولكنه لا يدعي فحسب أن المادة توجد قبل أن يوجد العقل، بل يدعي أيضا أن المادة أكثر أهمية وأكثر اعتبارا من العقل، إذ العقل متوقف على المادة في وجوده ولا يمكن أن يوجد منفصلا عنها. ونتيجة ذلك أن ماركس لا ينكر فقط أن يبقى العقل أو الروح بعد الجسم، بل يرفض الفكرة الأساسية في الدين وهي الإيمان بالله كموجود أزلي مستقل تماما ومتجرد تماما عن المادة. وكحقيقة واضحة في الماركسية، كل دين بالنسبة لماركس من حيث المبدأ لعنة، وماركس يحدثنا أن كل دين مخدر للشعب. انتهى الوجه الأول.